بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا في سورة النساء: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. هذه الآية الكريمة لها سبب نزول، وهو ما رواه الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله، يغزو الرجال ولا نغزو، ولنا نصف الميراث، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ففي هذه الآية الكريمة ينهى الله عز وجل الرجال والنساء أن يتمنى كل واحد منهم ما جعله الله للقسم الآخر، لأن التمني الأصل به طلب حصول ما يعسر حصوله، يعني يطلب شيئا يعسر حصوله، فإن الجهاد فرضه الله على الرجال دون النساء، وجعل الله للذكر في الميراث، وجعل الله الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا يجوز لأحد أن يتمنى ما من الله به عز وجل على الآخر، بل الواجب على كل من الرجال والنساء أن يرضوا ويسلموا بما قضاه الله وكتبه وقدره، وأن يقولوا سمعنا وأطعنا. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا، للرجال نصيب أي حظ مما اكتسبوا، لهم حظ مما اكتسبوه من العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كل نفس بما كسبت رهينة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وللنساء نصيب مما اكتسبن، وللنساء أيضا حظ مما اكتسبنه، مراد بالاكتساب هنا العمل، يعني مما عملته، مما عمله الطرفان، لكل واحد منهم حظ مما عمل ويجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم أرشد الله عز وجل بعد ذلك بما ينبغي للمسلم والمسلمة، قال: واسألوا الله من فضله، اسألوا الله من فضله، لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، وما جعله الله عز وجل للرجال دون النساء، أو ما جعله للنساء دون الرجال، لا يجوز لكم أن تتمنوا هذا وتقول ليت الله جعل لنا هذا، فكل واحد منكم سيجازى بعمله الذي عمله، ولكن اسألوا الله من فضله، اسألوا الله من فضله، فإنه ذو الفضل العظيم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عند البخاري في الأدب المفرد وعند الترمذي من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. وصح أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سلوا الله كل شيء حتى الشسع، وهو شسع النعل، شراك النعل الذي يكون بين الإصبع الإبهام والذي يليه، فإنه إن لم ييسره الله لا يتيسر. وقبل ذلك الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول سفيان بن عيينة عند هذه الآية: واسألوا الله من فضله، قال: لم يأمر بالمسألة إلا ليعطي، لم يأمر جل وعلا بالمسألة، يعني ما أمرنا أن نسأله إلا لأجل أنه يريد أن يعطينا. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح صحيحين أن الله جل وعلا ينزل الثلث الآخر كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، وهل للتحضيض، للتحضيض يحضنا الله ويحثنا على سؤاله. إذن لا يجوز للإنسان أن يتمنى الشيء الذي جعله الله لغيره، ولكن يسأل الله من فضله. وقد يرد إشكال هنا في الحديث الذي في الصحيحين لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله علما فهو يعلمها، وآتاه الله حكمة فهو يعلمها، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن هذا الحسد حسد هذا غبطة، يعني يغبط أخاه ويسأل الله أن يعطيه مثل ما أعطى أخاه من غير أن يتمنى زوال نعمة أخيه. فلما يرى الإنسان رجلا ينفق في وجوه الخير يقول ليتني مثل فلان، لا بأس، يسأل الله أن يجعله مثل فلان من غير أن يتمنى زوال نعمته. لكن لو قال اللهم خذ ما بيد فلان وأعطني إياه، هذا هو الذي لا يجوز، هذا هو الحسد. أما أن يتمنى الإنسان مثل الخير الذي أعطاه الله عز وجل لأخيه من غير أن يزول الخير الذي عند أخيه، فهذا يدخل في سؤال الله من فضله. واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. كان مع أسماء الله، قال بعض أهل العلم كان مع أسماء الله مسلوبة الزمان، مسلوبة الزمان، يعني لا نقول أنها فقط في الزمن الماضي. وقال سيبويه إن كان من خصائصها أنها تكون للماضي وللحال والاستقبال، هذا من خصائص كان. فكان الله جل وعلا بكل شيء عليما، كان وما زال ولا يزال جل وعلا، فهو العليم بما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، لأن علمه محيط حتى ما لم يكن لو كان يعلمه الله، كما قال جل وعلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، مع أنهم لن يردوا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ولكن الله يعلم حتى المستحيل ما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. مما يتعلق بالآية السابقة ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، قال العلماء إن النساء شقائق الرجال، وهذا جاء فيه حديث صحيح، النساء شقائق الرجال مثل الرجال، إلا ما ورد النص فيه باختلاف النساء عن الرجال. وقد ذكر بعض أهل العلم 5 أمور النساء فيهن على النصف من الرجال، هذا حكم الله، وهي الدية، فدية المرأة على النصف من دية الرجل، والعتق، فإن المرأة في العتق عن نصف رجل، ولهذا العتق شأنه عظيم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق مملوكا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، لما كان ملك اليمين موجود والرق، إذا أعتق الرجل رجل كان مملوكا فأعتقه فصار حرا، أعتق الله بكل عضو من المعتق عضوا، كل عضو من المعتق عضوا من المعتق من النار، قال حتى فرجه بفرجه. لكن لو أراد أن يعتق رجل حتى يفتدي نفسه امرأة، نقول لا بد أن يعتق امرأتين عن رجل. جاء في هذا حديث صحيح أن المرأة على النصف من الرجل في العتق، وأيضا في الحقيقة يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة، وأيضا جاء في الميراث وللذكر مثل حظ الأنثيين، وأيضا جاء في الشهادة، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وقد ذكر بعض أهل العلم أيضا هناك أمور تختلف فيها النساء عن الرجال، وذكر شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد في الفوائد المنتقاة صفحة 483 18 مسألة تفارق فيها النساء الرجال، ومن ذلك الصلاة على الميت، فإن الإمام يقف عند رأس الرجل ويقف عند وسط المرأة، كذلك ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، وذكر أمورا كثيرة. وإلا الأصل أن النساء شقائق الرجال، هذا هو الأصل، ويجب أن يعلم المسلم أن الله فضل الرجال على النساء، وهذا عدل منه جل وعلا، ولهذا يقول جل وعلا وليس الذكر كالأنثى، سيأتي الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ثم قال جل وعلا: ولكل جعلنا موالي مما ترك، ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. ولكل، التنوين هنا يسمى تنوين العوض، لأنه تنوين معوض به عن جملة أو كلمة، وتقدير الكلام ولكل أحد وتقدير الكلام نعم ولكل أحد جعلنا موالي. والموالي جاء ابن عباس أن المراد بهم الورثة، لكل أحد جعلنا ورثة يرثونه. وجاء أيضا عنه أن موالي هنا بمعنى عصبة، ولكل أحد أو لكل ميت جعلنا عصبة يرثونه. الوالدان والأقربون، قال بعض العلماء تقدير الكلام ولكل ميت جعلنا عصبة يرثونه أو ورثة يرثونه هم الوالدان والأقربون. وخص الوالدين بالذكر لبيان تأكد حقهما في الميراث. والأقربون يعني قرابة الميت الذي يرثونه، قرابته الذين يرثونه. فجعلنا لكل ميت أو لكل أحد قرابة ورثة يرثونه وهم والداه وأقربوه، بقية القرابة الوارثين. وقال بعض أهل العلم إن معنى الآية ولكل أحد عصبة يرثون الوالدين والأقربين، فكأن معنى الآية ولكل أحد أو لكل شيء مما تركه الوالدان والأقربون جعل ورثة يرثونه. فالوالدان والأقربون إما أنهم هم الوارثون وإما أنهم هم الموروثون. جعلنا للوالدين والأقربين ورثة يرثونهم. وقد جاء ذلك صريحا في آيات أخرى، وجاء التفصيل كما مر معنا في أول سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآيتان، والآية التي في آخر سورة النساء قد بيّن الله فيها أحكام المواريث. ولكل أحد جعلنا ورثة يرثونه هم الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم وقرئت عاقدت. والمراد بالذين عقدت أيماننا في الآية، قال جمع من أهل التفسير: المراد به المحالفة التي كانت في الجاهلية. فقد كان يأتي الرجل إلى الرجل فيحالفه ويقول: دمي دمك وهدمي هدمك وترثني وأرثك، فيتعاقدان ويتحالفان بهذا العقد فيرث أحدهما الآخر. وجاء عن ابن عباس أن المراد بالذين عاقدت أيمانكم المراد به المؤاخاة التي جعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار، فإنه لما قدم المهاجرون المدينة أول ما قدموا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فصار يرث المهاجر الأنصاري دون سائر قرابته، ويرث الأنصاري المهاجر دون سائر قرابته، لكن نسخ هذا. ولهذا اختلف العلماء هل هذه الآية محكمة أو منسوخة، فذهب جمع من أهل العلم إلى أن هذه الآية منسوخة، والناسخ لها قوله جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فلا يرث أحد عن طريق المعاقدة والمحالفة ولا عن طريق المؤاخاة، نسخ الله ذلك كله، فصار وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إنما يرث الإنسان أقاربه وأولو رحمه وأولو الرحم. وقال بعض أهل العلم إن هذه الآية لم تنسخ، لكن المراد بقوله فآتوهم نصيبهم المراد به النصرة والإعانة، وما شابه ذلك النصيحة المعونة الرفادة، وهذا اختاره ابن جرير الطبري، فقال الآية محكمة، ولكن يكون قوله جل وعلا والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، يعني الذين عاقدتموهم وتحالفتم معهم فآتوهم نصيبهم من النصيحة والإعانة بشيء من المال الرفادة. وأما القائلون بالنسخ قالوا هذه الآية نسخت، والمراد بقوله فآتوهم نصيبهم كانوا يرثون في صدر الإسلام، فآتوهم نصيبهم يعني من الميراث، لكن نسخ الله ذلك بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وهذا هو الأظهر والله أعلم، أن الآية منسوخة كانت في المعاقدة والمحالفة، فنسخ الله ذلك بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والمحالفة كانت في الجاهلية، فأبطل الله المحالفة في الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام، لأن المسلمين كلهم أخوة، إنما المؤمنون إخوة، فقال لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، وأيما حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة، فإذا كان هناك محالفة في الجاهلية الإسلام لا ينقضها، يزيدها شدة وتأكيدا، لكن لا ينشأ ولا يبتدأ حلفا في الإسلام. إذن ولكل جعلنا مواليا، لكل أحد جعلنا عصبة أو ورثة يرثونه مما ترك، وهم الوالدان والأقربون، وكذلك الذين عقدت أيمانكم كانوا يرثون فآتوهم نصيبهم، أي أعطوهم نصيبهم من الميراث، ولكن نسخ الله هذه الآية، فصار قسمة المواريث تقسم على وفق ما جاء في آية المواريث، يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا، كان الله جل وعلا وما زال على كل شيء شهيدا، فهو شاهد كل شيء مراقب له يراه ويعلمه ويحصيه فلا يغيب عنه شيء. وهذا يتضمن التحذير من أن يشاهدك الله على معصية، ويتضمن الحث أن تعمل العمل الصالح حتى يشاهدك الله جل وعلا على ذلك، فالله على كل شيء شهيد. ثم قال الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. الرجال قوامون، القوامون جمع قوام، والقوام والقيام والقيوم والقيم كلها بمعنى واحد. يقال الرجل قوام على المرأة، ويقال الرجل قيم على المرأة، ويقال الرجل قيام على المرأة، ويقال الرجل قيوم على المرأة، كلها بمعنى واحد. والقيام أو القيوم المراد به الذي يقوم على شأن شيء ويصلحه، فالمعنى الرجل قائم على شأن المرأة ومسؤول عنها، قائم على شؤونها وعلى ما تحتاج إليه، فبيده القوامة، يطعمها ويكسوها ويصونها ويسعى في مصالحها ويعلمها ويؤدبها، فهو قائم على شؤونها وعلى كل ما تحتاج إليه. الرجال قوامون على النساء، ولهذا حتى في أمر النكاح لا بد من ولي، وفي أمر السفر لا بد من محرم، فالمرأة خلقها الله محتاجة إلى قيم أو إلى قوام يقوم على شؤونها نظرا لضعفها وعجزها، خلقها الله عز وجل ناقصة عقل ودين، وفيها من الأنوثة والضعف ما ليس في الرجل، وجعل الله الرجل أقوى منها. عنده من الصبر والتحمل وتصريف الأمور، تحمل المشاق وكمال العقل والدين ما يجعله قيما عليها. ولهذا كما قدمنا يقول الله عز وجل: وليس الذكر كالأنثى، ويقول جل وعلا: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هي المرأة تنشأ في الحلية في الذهب الحلي، فيناسبها التنعم واللين، وهو في الخصام عند المخاصمة والمحاجة لا تبين، لا تحسن الحجة كما يحسن الرجل. فالحاصل أن الله جل وعلا أخبرنا في هذه الآية العظيمة أنه جعل الرجال قوامين على النساء، يقومون بشؤونهن وأمورهن، فعليهم أن يقوموا بما أوجب الله عز وجل عليهم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. الباء هنا للسببية، فالرجال قوامون على النساء بسبب تفضيل الله بعضهم على بعض، فالباء للسببية، وما هنا مصدرية. فالرجال قوامون على النساء بسبب تفضيل الله لهم عليهن وبما أنفقوا، الباء للسببية وما مصدرية، أو يجوز أن تكون موصولة، وبسبب إنفاقهم أو بالذي أنفقوا. فجعل الله عز وجل الرجال قوامين على النساء، وفضل الرجال على النساء بتفضيلين، بنوعين من التفضيل. التفضيل الأول وهبي، موهبة من الله بما فضل الله بعضهم على بعض. ولهذا قال العلماء الرجال فيهم الجهاد في سبيل الله وفيهم النبوة وفيهم الإمامة والخطابة ولهم مثل ضعف مال المرأة في الميراث والدية كمال العقل، وفيهم الحزم والقوة، هذا تفضيل وهبي وهبه الله لهم. والنوع الثاني تفضيل كسبي يكسبونه، وهو قوله وبما أنفقوا، فضل الله الرجال على النساء في هذا الباب، لأن الرجل يجب عليه الإنفاق، فالمنفق أفضل من المنفق عليه. ولهذا المرأة حيثما كانت أوجب الله لها نفقة، إن كانت زوجة فعلى زوجها، وإن كانت أختا فعلى أخيها، وإن كانت بنتا فعلى أبيها. وهذا من رحمة الله عز وجل بالمرأة، لأنه ليس عندها ما عند الرجل من القدرة والقوة والتحمل والجلد، فكفر الله لها النفقة، لها النفقة حتى تعيش تعبد ربها وتأكل وتشرب وتكتسي، ولا يلزمها العمل، لكن يلزم وليها. وهذا هو الذي أشار إليه بقوله وبما أنفقوا، أي فضل الله عز وجل الرجال تفضيلا كسبيا بإنفاقهم على النساء، فيجب عليهم أن ينفقوا على نسائهم حسب طاقتهم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فضلهم أيضا بما ينفقون من أموالهم، عليهم النفقة والكسوة والإطعام إلى غير ذلك من أموالهم التي يكسبونها بأنفسهم. ثم قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب. قالوا الفاء هنا للتفريع، وقال بعضهم هي الفصيحة، فكأن ما بعدها متفرع على ما قبلها. تقدير الكلام فليكن النساء صالحات قانتات حافظات للغيب، بعد أن بين أن الله جعل الرجال قوامين عليهن، وأنه فضل بعضهم على بعض، أرشد النساء إلى أن يكن صالحات قانتات حافظات للغيب. الصالحات جمع صالحة، وهي المرأة المستقيمة على دين الله عز وجل، وهو ثناء عليها، وهو متضمن للأمر لها بالصلاح، أن تلتزم بطاعة الله. قانتات من القنوت وهو الخضوع، الخضوع هو دوام الطاعة. قال بعض المفسرين قانتات أي خاضعات لله، وقال بعض المفسرين خاضعات لأزواجهن غير مترفعات، وكلا القولين حق. فالمرأة الصالحة تكون خاضعة لله مداومة على عبادته، وأيضا تكون خاضعة لزوجها غير ناشز ولا مترفعة عليه، بل تحت أمره ونهيه، تطيعه وتخدمه. وهذا وإن كان على سبيل الخبر لكنه يتضمن الأمر، فلتكن كذلك قانتة. فالصالحات قانتات حافظات للغيب. الغيب كما جاء في الحديث يراد به أن تحفظ زوجها في حال غيبته عنها في ماله وفي نفسها، تحفظه في ماله فلا تنفقه أو تهديه أو تضيعه أو تفرط فيه، فتحفظ مال زوجها إذا غاب، وأيضا تحفظ زوجها في نفسها فلا تقع في الفاحشة والزنا، فهن حافظات للغيب. وعلى هذا أكثر المفسرين، ويدل عليه الحديث الصحيح وهو ما رواه الإمام أحمد بسند حسن لغيره كما في صحيح الترغيب، أن عبد الرحمن بن عوف قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها يعني رمضان وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. هذا فضل من الله على المرأة، شاء يسير كلفها بها. إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها، ما وقعت في الفاحشة والزنا، وأطاعت زوجها طبعا في غير معصية الله، هذه أربعة، قيل لها ادخل الجنة من أي الأبواب شئت. وأيضا جاء فيما رواه الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح كما في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي النساء خير، أي النساء خير، قال خير النساء التي تسره إذا نظر، تسره إذا نظر إليها، يعني خير النساء التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا ماله بما يكره، لا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره. وهذا دليل على عظم المسؤولية على المرأة تجاه زوجها، وعلى أيضا يسر الأمر في شأنها وفي حقها، فإنه يجب على الرجل ما لا يجب على المرأة، يكلف بما لم تكلف به المرأة. والحاصل أن معنى حافظات للغيب أي حافظات لغيب أزواجهن إذا غابوا عنهن في أموالهم وفي أنفسهن، حافظات للغيب بما حفظ الله. الباء السببية وما هو مصدرية، وتقدير الكلام حافظات للغيب بحفظ الله لهن، لا تحفظ المرأة زوجها في نفسها وفي ماله إلا بتوفيق الله لها وبحفظ الله لها. فهن حافظات للغيب بحفظ الله لهن، بحفظ الله لهن، فهن محفوظات بحفظ الله وحافظات بحفظ الله لهن. وقال بعض المفسرين تقدير الكلام حافظات للغيب بالذي أخذ الله عليهن من حفظ أزواجهن، حافظات للغيب، لما؟ لأن الله أمرهن بحفظ أزواجهن في أموالهم وفي أنفسهن. وعلى كلا التقديرين المعنى صحيح، فهن إنما يحفظن الغيب بحفظ الله لهن وإقدارهن على ذلك، وهذا أمر واجب عليهن أن يحفظن أزواجهن في أموالهم وفي أنفسهن، حافظات للغيب بما حفظ الله. ثم قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قال ابن كثير واللاتي تخافون نشوزهن، قال والنساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن. والنشوز هو الارتفاع، هو الارتفاع، فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها، التاركة لأمره، المعرضة عنه، المبغضة له. فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله في عصيانه، فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته، وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهم بسند صحيح وعن أكثر من صحابي. ثم قال الحافظ ابن كثير: وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، يعني دعاها يريد أن يجامعها، فلا يجوز لها أن تمتنع، فإن امتنعت وأبت باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح، نعوذ بالله. فلعنة الملائكة يعني هو الدعاء عليها بأن يطردها الله من رحمته، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال ابن كثير: ورواه مسلم ولفظه: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. قال: ولهذا قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن. إذن هذا تفسير قوله جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن. واللاتي جمع التي، والمراد والنساء، من نسائكم، من زوجاتكم، والزوجات التي تخافون بما ظهر منهن من العلامات نشوزهن. والنشوز هو العلو والارتفاع، ومنه يقال نشز من الأرض للمكان المرتفع. والأصل أن المرأة كما مر معنا قانتة خاضعة لزوجها، فنشوزها ترفعها على الزوج وعدم طاعته، وترى أنها مثل مقامه أو أكبر من مقامه، هذا لا يجوز لها. فإذا ظهر منها العلو والارتفاع على الزوج ومعصية الزوج، فإن على الزوج أن يبدأ بهذه الموعظة، بهذا العلاج وهذا الحل العظيم الذي أمر الله به في كتابه. قال: فعظوهن، يعظها، يذكرها بحقوق الله عليه: اتق الله، قد أوجب الله لي عليك الحق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وأمرك بطاعتي لغير معصية الله، إلى غير ذلك. فيعظها بما يلين قلبها وبما يردها إلى صوابها، ويصبر عليها ويذكرها بالله ويخوفها من النار، ويعدها بالثواب العظيم إذا أطاعت الله ثم أطاعت زوجها. فإن استجابت فالحمد لله، يكفي هذا. فإن لم تستجب ينتقل إلى الهجر، وهو الهجر في المضجع، واهجروهن في المضاجع. والأصل في الهجر هو الترك، وفي المضاجع جمع مضجع، جمع مضجع، وهو مكان الاضطجاع، يعني مكان النوم، سرير النوم أو غرفة النوم. وهذا هو الحل الثاني. إن لم تستجب بالموعظة والتذكير والتخويف ينتقل معها إلى الهجر، لكن لا يكون الهجر إلا في البيت، ما يهجرها يقول اذهبي إلى أهلك، لا، يحبسها عنده. ولهذا قال بعض السلف: واهجروهن في المراجع. قال: هو ترك جماعها وتكليمها في الفراش، لكن ينام معها، تنام معه، لكن لا يجامعها ولا يتكلم معها. قال وذلك شديد على المرأة. وقال بعض السلف هجرها في المفزع وترك كلامها فقط، لكن ينام معها ويجامعها لكن لا يتكلم معها. وقال بعض السلف وترك مضاجعتها ما ينام معها. والأظهر القولان الأولان، لأنها إذا تركها وهجر مضجعها ونامت في مكان آخر فقد تكون هي تطلب هذا، تريد هذا، تريد التخلص منه والانفكاك. لكن إذا كانت تنام معه في نفس المكان وهو لا يتحدث معها، هذا يؤثر عليها تأثيرا بليغا. هذه حرب نفسية تتأثر جدا. بل الرجل مع الرجل الآن، لو تجلس مع رجل ولا تتكلم معه وينظر أحدكم الآخر تتضايق من هذا. فكذلك المرأة لا يترك لها، تذهب تكون معه في نفس المكان ولهذا، لكن لا يتكلم معه ولا يهجرها إلا في البيت، ما يهجرها أمام الناس ولا أمام الأولاد. هذا فيه من حرص الإسلام على مراعاة شعور المرأة، لأن المرأة حاسيس وشعور سريع التأثر. ولهذا جاء ما يدل على هذا في الحديث الصحيح، وهو ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن معاوية بن حيدة القشيري أنه قال يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا علي؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت، ولا تهجر إلا في البيت. بعض الناس كثير منه إذا صارت مشكلة بينه وبين زوجته هجرها وعلم الناس كلهم، ذهبت إلى بيت أهلها. لا، الإسلام حريص على الجمع بين الزوجين، وهناك أمور يبدأ بها. لاحظ حرص الشارع على الجمع بين الزوجين وعلى عدم الاختلاف والتفرق، على أنه ينبغي يصبر كل واحد منهم على الآخر، لأن في المفارقة وفي الطلاق هدم البيوت يا أخوان، هدم بيوت وشقاء للأولاد، قد يعيشون ضحية. هذه مشكلة في أعمارهم ولا ينسون ذلك، هم الذين يتجرعون أثر هذا الطلاق وأثر هذا الاختلاف. فيهجرها في المضجع، فإن رجعت وثابت إلى صوابها فالحمد لله، وإن أبت ينتقل معها إلى الضرب، لأن الله جل وعلا يقول واضربوهن، لكن قال جاء في السنة ما يبين هذا الضرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكم عليهن ألا يؤطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإذا فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. والضرب غير المبرح قال الفقهاء هو الذي لا يكسر عظما ولا يترك أثرا، لا يكسر عظما ولا يترك أثرا. وقال بعضهم هو الذي لا يكسر عظما ولا يترك شيئا، هو بمعنى القول الآخر، يعني لا يترك أثرا يشينها، يعني يضربها حتى يجرحها، يكون في جسدها شيء جرح ونحو ذلك، لا، ضربا غير مبرح حتى ترجع إلى صوابها. إذن الشارع حكيم، ولهذا جعل ثلاث مراحل، ما تبدأ بالأخيرة أبدا، تبدأ بالموعظة، فإن لم تجدي ففي الهجر في المضجع، فإن لم يجدي تنتقل إلى الضرب، وأيضا ضرب غير مبرح، ليس المراد به كسر شيء من أعضائها أو مراد به عقوبة أو انتقام، لا، المراد به علاج لعله يردها إلى صوابها. قال جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم. وهنا قبل أن نتجاوز، الله أمر بالضرب لا شك بذلك، يعني أنه جائز وليس هو على سبيل الوجوب، لا، هنا على سبيل الإباحة. ولهذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدا بيده، لا امرأة ولا خادما، إلا أن يكون جهادا في سبيل الله. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فما ضرب امرأة من نسائه صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب النساء، نهى عن ضرب النساء، فقال: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر فقال: يا رسول الله، دائرة النساء على الرجال، دائرة يعني ترفعت لما نهيتنا عن الضرب، دائرة النساء ترفعت، فرخص في ضربهن، ثم طاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشتكين أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أولئك بخياركم، والله الذي يضرب المرأة ليس من خيار المؤمنين، وقدوتنا صلى الله عليه وسلم ما ضرب المرأة، ما ضرب النساء. لكن الأمر في الآية يدل على الإباحة، فهو مباح لكن لا يلزم أن تفعله. فينبغي للرجل أن يحسن خلقه مع امرأته، مع امرأته، وأن يصبر عليها، ولا ينسى قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا يفرك يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة من كل وجه أبدا، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، فقد يكره منها شدة غضبها لكن يحب فيها سرعة رجوعها، حسن عشرتها، طاعتها له، خدمته، خدمة أبنائه. ينبغي الإنسان أن ينظر للمصالح وأن يقارن ما يكره بما يحب فيغض النظر ويصبر، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال ابن عباس: لعله إن صبر عليها يرزق منها ولدا صالحا. والمرأة مهما كانت لم تجد امرأة كاملة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. هي مثل ضلع الصدر معوج، وأعوج شيء فيه رأسه، رأسها وأفكارها، فإن ذهبت تقيمه وتريده ضلعا مستويا معتدلا كسرته، وكسرها طلاقها. وإن استمتعت بها على عوج استمتعت بها، تصبر. وهذا المراد، يعني أنك تصبر على ما عندها من المخالفة بعض الأمور، لكن أنت لابد تأمر المعروف وتنهى عن المنكر، لكن تصبر. خياركم خياركم لأهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يعني أن الله أمر بضربهن أن هذا يحل لنا أن نجلدهن كما تجلد الأمة والمملوك. ولهذا جاء في الحديث في البخاري ومسلم عن عبد الله بن زمعة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ولعله يضاجعها من آخر يومه. هذا خلق دنيء، فيصبر عليها ويتحمل، لكن ليس معنى ذلك أنه يسكت على المنكر. يأمر المعروف ينهى عن المنكر، يعظها يذكرها، ولا يمل ولا يكل كلما رأى منها المخالفة وعظها وذكرها بالله، ويصبر عليها، وهذا خير له ولها وخير لذريتهم. لكن بعض الرجال للأسف عقله مثل عقل المرأة وأقل، والله عز وجل عليم الحكيم. الله جل وعلا جعل القوامة بيدك، وجعل الطلاق بيدك، وجعل أمر المرأة بيدك، عقدة النكاح. لماذا؟ لأنك رجل تقدر المصالح عندك، تصبر، تفكر تفكيرا في مآلات الأمور، تتحمل، تصبر. لكن بعض الرجال للأسف ضعيف عقل، قد يطلق المرأة عند طعام زاد ملحه أو نقص، أو صنع طعاما له لم يعجبه فسب وشتم وزاد الأمور بينهم كلمة بكلمة حتى طلق. هذا ما هو كفء أن يزوج مثل هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لابد للولي أن ينظر في حق من يتقدم، كيف أخلاقه، كيف ديانته، الصفات التي تدعو إلى أن يزوج، لأن هذه أمانة سيخلعها من عنقه ويضعها في عنق هذا الرجل. فإن سلمها إلى غير أمين وقعت التبعة عليه، لأنه مسؤول. قال جل وعلا: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فإن أطعنكم، ورجعت عن نشوزها وترفعها، رجعت إلى الطاعة وعدم المعصية، فلا تبغوا عليهن. البغي الظلم، بغى يعني ظلمها، تسلط عليها، كلفها بما لا يلزمها، أهانها، أذلها. لا، فلا تبغوا عليهن سبيلا، يبحث عن السبل والطرق، تحجج أي حجة أو مسلك أو طريق يريد يبغي عليها ليؤدبها ليفعل بها، اتق الله. ثم قال: إن الله كان عليا كبيرا. هذا تهديد، فالله هو العلي جل وعلا، فكما علوت على المرأة الله فوقك وعلي عليك، وأمرك بيده، وهو الكبير جل وعلا لا أكبر منه. يقول الله جل وعلا: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فهو العلي جل وعلا، وهذا يدل على علوه، فهو في السماء فوق العرش جل وعلا في جهة العلو، وكذلك هو علي في ذاته وعلي في حكمه، وهو القاهر فوق عباده، علي في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، فله علو القهر وله علو القدر وله علو الذات والصفات كبيرا جل وعلا. الله أكبر من كل شيء، ولهذا قال المسلم في الصلاة الله أكبر، معنى ذلك أنه يقول الله أكبر من كل شيء جل وعلا. وهذا تهديد وتخويف: أيها الأزواج لا تبغوا عليهن سبيلا، تبحثون عن الطرق التي تكون سببا ووسيلة لكم أن تبغوا على أزواجكم على زوجاتكم وعلى التسلط عليهن وأذيتهن، تخويف وتحذير. ثم قال جل وعلا: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ذكر في الآية السابقة إذا كان النشوز من جهة الزوجة فبين الحكم، يعظها يهجرها في المضجع يضربها ضربا غير مبرح. ثم انتقل إلى حال ثانية وهو إذا كان النهور من الزوجين، من الزوج والزوجة النشوز، فهي مترفعة عليه وعاصية له، وهو أيضا مترفع عليها ومقصر في بعض حقوقها ومانع لها بعض حقوقها. ففي مثل هذه الحال يجعل أو يبعث حكما. ومعنى وإن خفتم شقاق بينهما، الشقاق هو المنازعة والمخاصمة، كأن كل واحد في شق وجانب غير جانب صاحبه، ومنه منازعة وخصومة. وإن خفتم شقاق بينهما يعني بين الزوج وزوجه، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، يبعث رجل من أقاربه ورجل من أقاربها حتى يكون هذا الحكم حريص على مصلحة قريبه. فالحكم من أقارب الزوج حريص على مصلحة قريبه، والحكم من جهة المرأة حريص على مصلحة قريبته، فيسمع الحكم هذا من الزوج وهذا الحكم من الزوجة، ثم يجتمعان وينظران، يجتمعان وينظران في الأمر، ويسمع كل منهم من الآخر، ولو احتاجوا أن يجمعوا الزوجين ويسمعون منهما، كل هذا رغبة في الإصلاح، رغبة في جمع في الجمع بين الزوجين، وتحذيرا من الفرقة والطلاق والتباعد والتباغض. ثم قال: إن يريد إصلاحا. قال جمع المفسرين: إن يريد أي الحكمان، إن يريد إصلاحا، إذا كان الحكم من أهله والحكم من أهله يريدان الإصلاح بين الزوجين، يوفق الله بينهما، يوفق بين هذين الحكمين فيصلان إلى حكم موفق، يجمع شتات الزوجين وينتهي الخصام والمشكلة. وإن كان الخير في الطلاق أيضا يصلان إلى حكم التفريق بينهما، إن الله كان عليما خبيرا، ويتحذير للحكمين، والله عليم قد أحاط بكل شيء علمه، ومن ذلك ما تفعلون وما تقولون، خبيرا عليما ببواطن الأمور جل وعلا. وقال بعض المفسرين: هو يرجع على الزوجين إن يريدا، قال يعني إن يريد الزوج والزوجة الإصلاح يوفق الله بينهما، ولكن القاعدة تقول إن عود الضمير على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هنا الحكم، الحكمان، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد، مباشرة قال إن يريد، يريد الحكمان الإصلاح يوفق الله، يوفق الله بينهما. ولهذا تنازع العلماء: هل الحكمان حاكمان أو وكيلان؟ فقال بعض أهل العلم: هما وكيلان، فلا ينفذ الحكم إلا إذا وافق الزوج والزوجة. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحكمين حاكمان، وينفذ رأيهما في الجمع والتفريق، فإذا اجتمع وكل سمع من قريبه ثم قالوا المصلحة أن يفرق بينهما، ينفذ الحكم ويفرق بين الزوجين. وإن قالوا لا، تنتهي هذه الأمور، أمور بسيطة، يجمع بينهما ويردان، نعم يصار إلى ذلك. وهذا هو الصحيح، ويدل عليه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء برجل وامرأة قد بعث، فقال: ابعثوا حكم من أهلها، كل رجل كل منهم الرجل معه جماعته والمرأة معها جماعته، وقال: أخرجوا حكما من أهلي وحكما من أهلها. فقال علي للرجلين: أتدريان ما عليكم؟ للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما. فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله لي وعلي. فقال الرجل: أما التفرقة فلا. فقال: كذبت حتى تقر بهذا. وأيضا جاء أنه في زمن عثمان رضي الله عنه كان عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، قالت: تصير إلي وأنفق عليك. فكان إذا دخل تقول: أين عتبة بن ربيعة؟ أين شيبة بن ربيعة؟ تسأل عن أبيها وعمها، وقد قتل كافرين في بدر، في يوم بدر. فلما أكثرت عليه دخل يوما قالت: أين عتبة بن ربيعة؟ أين شيبة بن ربيعة؟ قال: هما على يسارك وأنت داخلة في النار. فغضبت عليه، فذهب إلى عثمان، فبعث ابن عباس ومعاوية